الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. كل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به أن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. تقدم لنا قوله جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لما بين جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد نري رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من عذاب الكفار في الدنيا، وقد يستغل لهم ذلك العذاب كله في الدار الآخرة. وبين جل وعلا أنه يقضي بين عباده فيما اختلفوا فيه في الدنيا كما دلت عليه الآية، أو في الآخرة وقد دلت عليه كذلك. والله جل وعلا يقضي بين عباده في الدنيا والآخرة، فيميز في الدنيا المحق من المبتل، والجزاء في الدار الآخرة. قال جل وعلا حكاية عن الكفار واستهزائهم وسخريتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبناه أنهم يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي أن الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه متى يأتي العذاب الذي تعلموننا فيه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع قال إن كنتم، ولم نقل إن كنت أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الضمير لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخاطب الجماعة قول كنتم، والمخاطب الواحد بذلك على سبيل التعظيم. إن كنتم صادقين أن هناك عذاب كما فأين هو؟ أو متى موعده؟ أو متى يوجد؟ أين جواب الشرط في قوله إن كنتم صادقين؟ فقد مفهوم من الصيام فمتى العذاب؟ إن كنتم صادقين فمتى العذاب؟ أو متى يقع؟ أو أي يوم يقع؟ أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجيب على هذا السؤال بقوله: قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تسألونني متى يقع العذاب وأنا لا لا أملك لنفسي أن أدفع عنها شيئا من الضر، كما أنه لا أملك أن أجلب لنفسي شيئا من النفع. وما دمت كذلك لا أستطيع أن أدفع ضرا عن نفسي ولا أستطيع أن أجلب خيرا لنفسي، فكيف تسألونني عما لا علم لي به وليس من عندي؟ في نفسي لا أملك نفعها ولا نفع ضرا عنها. فضلا عن غيري لا أملك أن أوقع لغيري نفعا أو أسلم لغيري نفعا، كما أني لا أملك أن أدفع ضرا عن غيري ولا أملك أن أوقع. فإذا كان المرء لا يستطيع أن يجلب النفع لنفسه ولا يستطيع أن يجلب أن يدفع الضر عن نفسه، فعن غيره ولغيره من باب أولى. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قدم هنا الضر، فإذا أملك لنفسي أن أدفع عنها الضر، كما لا أملك لنفسي أن أجلب لها النفع. ولما قدم الضر هنا؟ قال بعض المفسرين: لأن المجال مجال إظهار العكس، فهو يظهر عجز نفسه لأنه لا يستطيع أن يدفع عنها ضر. والمرء يحرص عند تمكنه أن يدفع الضر عن نفسه أكثر من أن يحرص على جلب الخير لنفسه، لأن جلب الخير مفسد ودفع الضرر إصابة في رأس المال، إصابة للنفس. فيقول: لا قدرة لي ولا أستطيع لو نزل في ضرر الأداء، كما أني لا أستطيع أن أسلم لنفسي نفعا تنتفع به. ومن هذا شأنه؟ هل يستطيع أن ينفع غيره؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يدفع ضرا عن نفسه عن غيره؟ كذلك لا يستطيع. قوله جل وعلا: إلا ما شاء الله. إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا منقطع وليس متصل، لأن المجال مجال إظهار العكس وإظهار الانتقام لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر الخلق على الإطلاق، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن يدفع ضرا عن نفسه. وما دام المجال مجال إظهار عجز وضعف فلا يصح أن يكون الاستثناء متصلا، كما قرر ذلك كثير من أئمة التفسير رحمه الله. وإنما الاستثناء منقطع، والفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المنفصل بالمعنى. يقول: لكن على الاستثناء المنقطع، لكن ما شاء الله يقطع، أو لكن ما أراده الله يقول. أنا لا أستطيع، لكن ما أراده الله كان. هذا استثناء منقطع. الاستثناء المتصل كأنه ينفي عن نفسه القدرة على جلب الخير والقدرة على دفع الضر إلا شيء جعله الله له. ولكون المجال مجال السياق سياق إظهار عجزه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كون الاستثناء وأخذته الدنيا والعطاء كما قص الله جل وعلا عنهم في قوله انهم قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وكان ينبغي لهم ان يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليك او وفقنا لسلوكك أن يأخذنا من أكله ولا يقولون تأتينا بعذاب أليم كان وأخطأنا بعذاب أليم. أرأيتم إن أتاكم فاحذروه إن حل بكم عذاب من بياتا يعني ليلا. وسمي البيات الليل بياتا لأن الناس غالبا في الليل يقومون فيه ويقيمون بياتا او نهارا اذا حل لكم بالليل او بالنهار ماذا يستعجل منه المؤمنون فماذا يستعجل منه المؤمنون الى جواب بشر المتقدم بقوله قل ارايتم ان اتاكم فماذا يستفيد المجرمون من الاستعجال وماذا يتمكنون منه؟ هل يتمكنون من رده؟ فماذا يستعجل منه المجرمون؟ وأتى جل وعلا للطاهر فجر الصميم في قوله المجرمون لإظهار الشيء الذي يستحقون عليه العذاب. قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا فماذا تستعجلون منه او فماذا تستعجلون منه. فاظهر بدل الضمير نحو المؤمنين في قوله فماذا يستعجل منه المؤمنون اي ان العذاب الذي حل بهم بسبب اجرامهم. اثم اذا ما وقع امنتم به الاسلام هنا الانكار والتوبيخ والتغيير أحين وقوع العذاب تؤمنون به وقطعا هم حين يحل بهم العذاب يؤمنون ويصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به. ولكن حينما يعاني المرء العذاب لا ينفع الإيمان. الإيمان ينفع الإنسان ما لم يراه ما لم يرى ملائكة العذاب. فإذا رأى ملائكة العذاب آمن كل كافر ولا ينفعه الإيمان لا ينفع الإيمان حين نزول العذاب. سنة الله في كونه أن الله يقبل توبة من تاب ويستجيب دعاء من دعا ويعفو عمن استعتب أي طلب العفو ما لم يعاين العذاب. فإذا عاين المرء العذاب وآمن حينئذ الله جل وعلا لا يستجيب له دعاء ولا يقبل منه توبته ولا يبليه من العذاب لأن وقت الإنابة والتوبة والرجوع انتهى كما قص الله جل وعلا علينا عن فرعون أنه حينما أدركه الله المصابين وأنا من المسلمين. إلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. الآن لا ينفع الإيمان. وفي هذا ينزل الله جل وعلا عباده بأن يتوبوا ويرجعوا إليه قبل أن يعاينوا العذاب. فإذا عاينوا العذاب فلا يستجيب الله لهم ولا يقبل توبتهم، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء في العالم ثم يتوبون من قريب. وليس للتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا قضى أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. تصريفا إلى الناس محرومون من التوبة لا تترك منهم، وهم من يتوب حين يعاين ملائكة الملائكة، حين تبلغ الروح المذنوبة، حين يكون في النزع ويشاهد الملائكة، ملائكة العذاب جاءوا لقبض روحه، لا يمنعه الإيمان حين يلم التوبة. وكذلك من مات على قتله بكل توبة لا حق له. وأما من تاب قبل أن تصل الحقوق المنقول فالله جل وعلا يتوب عليه، وهو من تاب من قبل. من تاب قبل الموت فقد تاب من قبل، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل. قال رضي الله عنه: أي قبل أن يعاين ملائكة العذاب، قبل أن تصل الروح المنقوص. ومن تاب قبل المعاينة فقد تاب من قريب. وقال رضي الله عنه في قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: كل من عصى الله فهو جاهل. لأنه ما عصى الله جل وعلا إلا بسبب جهله، ولو كان عنده علم وبصيرة حقيقة ما عصى الله، لأنه لا يجرؤ حقيقة على معصية الله جل وعلا إلا إنسان جهل. أثم إذا ما وقع آمنتم به، كأنهم حين يرون العذاب يسلمون، فينكر الله جل وعلا عليهم إيمانهم ذلك ويرد عليهم ولا يقبله منهم. أثم إذا ما وقع، يعني إذا وقع العذاب بكم وحل، آمنتم به الآن، أن يقال لهم الآن تتوبون، الآن تندمون حين لا ينفع الندم، الآن تستعدون. فالندم هنا الاستفهام، الاستفهام هنا والإنكار، الآن تراجعون إلى الله وقد كنتم به كبيرا تستعدون. يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما، إنما وقع بكم ندمتم وتبتم، وقد كانت حالتكم السابقة الاستعجال وغلبكم، فلما حل أظهرتم الإيمان فلا ينفعكم إيمانكم. ثم قيل للذين ظلموا بعد وقوعهم في العذاب وعلى خير وعياذ بالله، قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، العذاب المؤقت والعذاب المستمر الذي لا ينقطع. عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تفسدون؟ هل بمعنى ما النبي ما تدعون إلا لما كنتم تكسبون ما تعذبون إلا على عملكم لا تعذبون بعد شيء لم تعملوه ولا تعذبون بعمل غيركم وإنما تعذبون بأعمالكم السيئة الله جل وعلا ينص على عباده في هذه الآيات الكريمات حالة الكفار واستعدادهم للعذاب إنما كانوا في حال الدنيا بالصحة والعافية والتمكن والقوة يتأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستعجلون بالعذاب فحينما حل بهم العذاب أظهروا الإيمان فيحكم الله جل وعلا عليهم ولا يقبله منهم لأن الله جل وعلا احترز سنتهم في ذلك لأن لا يقبل توبة العبد إلى الله وإذا عاد من عذابه فلا يقبل توبته وإنما يقبل الله جل وعلا توبة عبده ما لم يغفل وهو جل وعلا جواد كريم يطلب يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويطلب يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويقرأ من توبة عبده جل وعلا فإذا استهتر العبد بحق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم واستمر على طغيانه حتى يشاهد العذاب ويرى ملائكة العذاب في ذلك يغفر ذلك المدينون وقد قبل هذا طويلا لكنه لم يقبل هذه المهله ولم يستجب منها فقص الله جل وعلا على ذلك على عباده ليرجعوا اليه ويتوبوا اليه قبل ان يلزموا ديننا ينفع الندم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين باستعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التأييد مما لا فائدة لهم فيه كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين لا يؤمنون ويوم التأييد فهم يستعجلونها وأما المؤمن فهو قائد منها ورجل والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق وإنها واقعة لا محالة أي كائنة لا محالة وواقعة ولم يعلموا وقتها عينا ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جواد بن مطعم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الآية أن لا أقول إلا ما علمني ولا أجر على شيء مما استهترته إلا أن يطلع الله عليه هذا عدله ورسوله إليكم وقد أخبركم بجنبه الساعة وأنها كائنة ولم يبلغني على وقتها ولكن لكل أمة أجل أي أخبركم بدليل الساعة أي أنها آتية لا محالة لكن متى؟ علم عند الله جل وعلا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في غرب الارحام وما تدري نفسه ما لا تدري غرب وما تدري نفسه باي ارض تنبت خمس استاثر الله جل وعلا بعلمها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الساعه بدون نفسه في وقته ومن بقي عليه يقول ذلك لأنه لا يعلم وحينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.